مرحبا لكل الأصدقاء المستمعين. خبرني عن مخبر وشو أخبار صلى ما بوشي كل مرة بصبغ جار وهيدا جار ما بفهم شي. خبرني عن مخبر آخر محطاتنا بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس خبرني عن أخباره ما بفهم شي بيحكي لي خبرية وبيحكي عن مية وبيبرم زعل كلمة ما بتطلعي بالدار وبياخذني وبيرجعني وبينسيني نزلاني. أصدقائي المستمعين، بلقاء مع رئيس مجلس مدينة بانياس يوم الخميس الماضي حكينا عن الفيضانات والسيول اللي صارت ببانياس، حكينا عن الإجراءات اللي تمت للتعويض على الأهالي والمزارعين من كوارث الفيضانات. أيضا حكينا عن الإجراءات الوقائية أمام مثل هذه الظواهر الطبيعية إن حدثت لا سمح الله مرة أخرى. وكان معنا تساؤل من أحد المواطنين من بانياس في استطلاع أجرته الزميلة سناء محمود، تساءل عن عدة قضايا خدمية، منها وضع الكراج الجديد، قرارات زيادة المساحات الخضراء، وضع الأرصفة والطرقات، إضافة إلى واقع النظافة. اليوم رح نكمل حديثنا أيضا حول نفس الملف، وبيسرنا وجود الأستاذ محمد رسلان رئيس مجلس مدينة بانياس اللي لبى دعوتنا للأسبوع الثاني على التوالي. أستاذ محمد، من جد ترحيبنا فيك، يمكن في شيء حابب تبلش فيه حديثنا اليوم؟ يسعد صباحكم، كل عام بخير، من جد التحية ومنبارك لجيشنا الباس لتحرير استكمال تحرير ريف دمشق، حيث أصبحت محررة من رجس الإرهاب والتكفيريين، وهذا نصر كبير حقيقة. في بداية الحديث قبل أن أبدأ طبعا لابد أن أنوه إلى أمرين ورد الحديث عنهم في الأسبوع الماضي الخميس الماضي مع حضرتي. أول أمر بالنسبة للكراجات، نحن فينا نقول يعني أعلننا ساعة الصفر، والآن نجري عقد أو نبرم عقد مع المستثمر الفائز بالعرض، يعني قابل قوسين أردنا إن شاء الله، يعني مع عيد الفطر السعيد إن شاء الله يقلع الكراج. شوية ترتيبات تتعلق بالنظافة، كون الكراج مهمل لفترة زمنية مضت يحتاج إلى شوية يعني لمسات. وعدت بتسريع بإنجاز هذا الأمر إن شاء الله، يعني مسيطر عليه بإذن الله. تمام. موضوع الآخر، موضوع الإنارة، ورد في حديثي أنه المبلغ المرصد هو 1,000,000، بينما المرصد في موازنة 2018 هو 8,000,000، المصروف حتى الآن هو 2,000,000 وجزء من 1,000,000، وهناك خطة تجرى الآن بالتعاون مع الشبكات من أجل عملية صيانة شبكة الإنارة على مساحة المدينة والقرى الريف تابع للمدينة طبعا. يعني المبلغ الموجود معكم صار فيه هامش للعمل أكثر بموضوع الإنارة وتصليح الإنارة المكسورة، ترميم فينا نقول الأعمدة، الحارات اللي ما فيها أبدا إنارة، منوعدة أيضا بأنه صار في مجال في معنى السيولة لهالموضوع بإذن الله. يعني إن شاء الله هلأ يعني ماشيين حد موضوع الصيانات حسب الأولويات وبالشوارع الرئيسية، رفعنا شو عندنا أعطال، شو عندنا نواقص بالأسلاك والمسافات واللمبات، والآن يجري تأمين الأدوات والمعدات من أجل البدء بعملية الصيانة إن شاء الله. نعم أستاذ محمد، كنا عم نحكي كمان بموضوع زيادة المساحات الخضراء. الأخ المواطن اللي حكى أو تساءل عن أنه في قرارات خاصة بزيادة المساحات الخضراء، وخاصة أنه مدينة بانياس هي مدينة صناعية وأشار إلى أنه معظم البيوت السكنية هي بين المنطقة بين المحطة الحرارية والمصفات. شو عملت مدينة بانياس أو مجلس مدينة بانياس بخصوص هاي القرارات وهي الإجراءات؟ هلأ ما يتعلق بالمساحات الخضراء على نطاق المدينة وضمن المخطط التنظيمي، هناك مخطط التنظيم يوجد على على عليه مساحات مخصصة كحدائق، يعني عليه إشارة تنظيمية حدائق عامة منفذ البعض منها والبعض لم ينفذ لضعف الإمكانات وقلة الموارد. الأمر يحتاج إلى تمويل حتى نجري الدراسة ونقوم بتنفيذ باقي الحدائق التي لم تنفذ حتى تاريخي. نعم، يعني أيضا هذا الموضوع يعني يمكن لازم يصير في شغل جدي وفي مبادرات ممكن أهلية، لأنه زيادة المساحات الخضراء هي من مصلحة الجميع، يعني من مصلحة مواطن. نحن نولي اهتمام يعني كبير، والحقيقة مؤخرا جرى بعض الصيانات للألعاب الأطفال في الحدائق الآن الشغالة يعني القديمة، والألعاب الآن تم تشغيلها بكل أدوات المطلوبة في كل الحدائق، حديقة البعث، حديقة الشرطة، حديقة ابن خلدون، حديقة جامع أبو بكر. وحتى نوجه الشكر طبعا هون بالتشاركية مع البطركية. نعم، تم تعاون وإنجاز هذه الأعمال الضرورية في الحدائق، أصبح هناك متنفس يعني للأولاد بحيث أنه يمارسوا ألعاب ويقضوا وقت ممتع هن وأهاليهم ضمن هذه الحدائق. نعم، يعني أكيد المساحات الخضراء هي متنفس للمدينة كلها. يعني إضافة لذلك، نعم، في عندنا جرى تأهيل والعمل على إعادة الحديقة الخاصة بالقصور، حديقة ضمن حي القصور طبعا، وصرف عليها مبالغ كبيرة وبطركية الأرسزوك، والآن هي حتى بالطاقة الشمسية تم إنارتها بالطاقة الشمسية وتأهيل المقاعد بالأخشاب بدرجة ممتازة طبعا. وهناك قريبا إن شاء الله سيتم تدشين هذه الحديقة من قبل السيد المحافظ بعد إعلان يعني ساعة الصفر وإنهاء اللمسات الأخيرة. نعم أستاذ محمد، هون بدي أسألك أنا أنه الشجر هون شو درجة تواجده بهي الحدائق اللي عم نحكي عنها؟ نحن ما بدنا بس ألعاب للأطفال، نحن مثل ما قلنا الشجرة هي متنفس لكل المدينة، هي الرئة، وخاصة إذا كانت مدينة صناعية. قديش في اهتمام بالنباتات بالأشجار بزراعتها؟ هلأ بانياس يعني ما أنا هي مدينة في الصحراء، نعم، يحيط بها حزام أخضر من الريف الأخضر المتنوع. صحيح. بالأشجار والمزروعات والحقول الخضراء والسندسية والجميلة. بانياس هي مدينة خضراء فينا نعتبرها، يعني صحيح، يعني ما أنا مدينة في الصحراء تحتاج إلى يعني حدائق يعني في الأولويات طبعا. والآن الحدائق الموجودة ضمن المدينة هي منظمة ويوجد فيها أشجار معمرة. نعم. وهناك بساط أخضر في كل هذه الحدائق وهي جيدة في المقاييس المقبولة يعني. نعم، يعني تصلح لموضوع الفلترة والتنقية اللي عم نحكي عنها، أنه مدينة بانياس هي مدينة صناعية، والبيوت مثل ما قلنا بيوت السكنية بين محطة حرارية ومصفات. وكتير في ناس بتقول أنه يعني ودراسات حتى أنه بيقولوا أنه نسبة مثلا أمراض معينة أو شيء عم تكون بهي المناطق لأنه بسبب المنشآت الصناعية الموجودة. هلأ مهما بلغت نسبة الخضار في المدينة يعني لا يمكن القضاء على التلوث إلا بمكافحة منبعثات هذه التلوث وهي المداخن. نعم. وهذا يمكن القضاء عليها بالتعاون مع المديريات المختصة والمعنية بوضع الفلاتر على هذه المداخن لتطلق السموم حقيقة. نعم. وهناك في بانياس نسبة من التلوث الغير مقبولة طبعا. بتلاحقوها أستاذ محمد، أنتم بتتابعوها يعني بتتابعوا هاي المنشآت، هي مفروض أن تكون في فلاتر للتنقية. أكيد يفترض، خاصة المحطة الحرارية وغالبية الضرر الحادث في مدينة بانياس وعلى أهالي بانياس هي محطة حرارية، باعتبار على الهواء لدى مدينة بانياس هو جنوب غربي بالغالب يعني. نعم. يعني أنتوا كمجلس مديني ما لكم صفة مثلا رقابة أو يعني إنكم تراقبوا هاي القصص وتطالبوا بأنه؟ أعتقد يعني مؤخرا جرى من وزارة الكهرباء تشغيل على الغاز الطبيعي المسيل لبعض العنفات، ربما هذا قلل من شيء من التلوث. وهناك حقيقة يعني سعي في الحكومة من أجل مكافحة التلوث بكل السبل الممكنة إن شاء الله. موضوع آخر أثاره الأخ المواطن هو الأرصفة وارتفاعها، عم يقول أنه الارتفاع بين 20 ل 30 سنتيمتر هي قديمة مشوهة محفرة منها ترابي، إذا كان في عنا شخص مسن لا يمكن أنه يطلع على هاي الأرصفة بدون مساعدة. الحي الأرصفة المدينة منفذة قبل حدوث الأزمة في بانياس يعني، وهي أرصفة يعني حتى الأطاريف هي عبارة عن أحجار رصيف عالي فعلا في بعض الأماكن، لكن هذه أماكن ما في الشوارع الرئيسية التي عليها اكتظاظ من الحركة والناس يعني ارتداد الناس. إنما الشوارع بشكل عام لدينا الأرصفة مطرفة بالأنترلوك، هو يعني قليل الارتفاع ومريح بالنسبة للمارين يعني. نعم، يعني نسبة الأرصفة اللي عم يحكي عنها الأخ المواطن اللي هي بين 20 ل 30، قديش نسبة إذا بدنا نقول بالنسبة للأرصفة؟ نسبة لا تتجاوز 10%، وهي يعني في أطراف المدينة. نعم. في الأحياء طبعا القديمة. نعم نعم. أيضا المنصفات عم يقول المرتفعة والمليئة بالحشائش التي تحجب الرؤية وتصعب كشف الطريق، خاصة عم يقول طريق الرئيسي بين بانياس من بانياس باتجاه المشفى ومن بانياس باتجاه القدموس. هي الحقيقة هناك ثلاث مداخل لبانياس، شرقي وجنوبي وشمالي، وهناك جزيرة في وسط تتوسط الشارع الرئيسي المدخل الرئيسي، هي في الأساس مرتفعة ملبسة بالأحجار. نعم. طبيعي. وهناك كانت محاولات سابقة من مجالس مدن سابقة بعملية تخفيض ارتفاع هذه، إلا أن هناك ربما اعترضهم عقبات في هذه الجزيرة، هناك تمديدات كهربائية وبنى تحتية ما يعني حالت دون هذا الأمر، وإضافة الكلف المادية التي يمكن أن تصرف على هكذا مشاريع مثلا، وهي تأتي في سلم الأولويات يعني متأخر بالنسبة لمجلس المدينة الحالي طبعا ضمن احتياجات أهل. نعم. المدينة الملحة والتي هي على طاولة المجلس الآن، ومثل ما ذكرنا حضرتك الصرف الصحي وخلافه. طب إذا كان في قصة الحشائش اللي هي عم تاخد ارتفاع وعم تزيد الحجب الرؤية، يعني هون مسألة كتير بسيطة وما بدها كتير كلف، حتى الحشائش نعم نضع خطة لعملية قص الحشائش، لدينا في مقص يعني مقصات أعشاب، وهذه يعني بشكل دوري نقوم بهذا الأمر، وإذا أردت الذهاب إلى بانياس والاستطلاع عن كثب تجدون أنه هذا الأمر قد تم، ولكن نسبة الرطوبة تعلمين في بانياس والأمطار الحمد لله، فهناك حشائش تنبت بسرعة وتتطاول بحيث أنه تحجب الرؤية، وهذا الأمر طبيعي كل فترة من الزمن يعني لا تتجاوز الشهر نقوم بعملية القص وإعادة الوضع على مكانه. ممتاز. إذا كل شهر عم تكون قائمة. نعم. أو تقوموا بهاي العملية فما لازم تطول الحشائش لهي الحد اللي عم ينحكى. نعم. عنه أنه يحجب الرؤية. كله انتهى هذا الأمر إن شاء الله. واقع النظافة عم يقول الأخ المواطن أنه كتير واقع النظافة مرير، استخدم هاي الكلمة، لا يوجد حاويات، حكي عن الأنقاض اللي حكينا عنها نحن المرة الماضية، هلا ما بدنا ناخد كتير حيز لنحكي عنها، بس بدنا أنه ليش ما في حاويات وتترحل للقمامة بأوقاتها المحددة، ولا سيما أنه بانياس هي مدينة سياحية. الحاويات موزعة في أروقة المدينة وفي الأماكن التي لا تشكل إزعاج لأحد، نلجأ إلى الساحات العامة إلى الشوارع العريضة ونضع بعض الحاويات حتى يتمكن عاملي جمع القمامة من وضع هذه القمامة مجموعة في هذه الحاويات، ومن ثم يتم ترحيلها عبر الضاغطات وبشكل يومي ودوري وصباحي إلى محطة ترحيل مؤقتة شمال المدينة، ومنها إلى وادي الهدي، وبشكل يومي يرحل إلى وادي الهدي معمل وادي الهدي في طرطوس ما يقارب 50 إلى 60 طن من القمامة. يعني كل القمامة اللي موجودة ببانياس يعني تترحل يوميا. هناك عقد مع متعهد جرى بالتعاون مع السيد المحافظ ويتم الترحيل بشكل يومي، ولا يوجد أي شكوى في هذا. والحاويات توزع يعني توزع الحاويات هي حقيقة سوء استخدام من قبل الأخوة المواطنين كما ذكرت، أحيانا يشكل مظهر مزعج للآخرين، لأن يحتاج الأمر النظافة الثقافي في النهاية، ويحتاج التعاون بين الأهالي ومجلس المدينة، وهذا الأمر مسيطر عليه إلى حد ما، ومؤخرا أنا قمت بتغيير رئيس قسم النظافة بناء على بعض الشكاوي، والآن هناك سياسة عمل جديدة سوف تضخ في المدينة، وسوف تلمسون إن شاء الله بالأيام القريبة القادمة شيء من التحسن الكبير طبعا إن شاء الله. كلنا أمل أستاذ محمد بهذا الموضوع. بقي موضوع أثاره الأخ المواطن المتسائل أو المشتكي، عم يقول أنه مشروع تزفيت الطرقات والتي يتهم فيها المواطنون بعض المحسوبين على مجلس المدينة، تحديدا باستغلال هالعلاقة والاستفادة من كميات كبيرة تذهب لهم من المادة الزفتية، يعني بتروح بشكل خاص لتخدمهم. بيطالبوا هون المشتكين بأنه يكون في لجنة من الطرق العامة أو الخدمات الفنية تشرف على عملية التزفيت، يعني مانون من ضمن بانياس اللي ممكن يكون مثل ما عم يقول المشتكي أنه خاضع الموضوع لمحسوبيات. بالنسبة لمشروع المجبول الإسفلتي، هناك إعانة وزارية منذ العام الماضي طبعا بمقدار 157 مليون. الآن جرى التعاقد مع متعهد بعد إجراء المناقصة حسب نظام العقود، والعقد أبرم، والآن قيد التصديق لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق. طبعا الدراسات التي أرفقت بالمشروع حوت كروكي لما بعض المقاطع الرئيسية للشوارع التنظيمية ضمن المدينة ضمن خط التنظيم طبعا، وهذه كانت حصاد حقيقة. أعضاء مكتب التنفيذي هم ارتأوا واختاروا هذه المقاطع، وهم بالحقيقة هم يمثلون المدينة، وتم اختيارهم لتلبية احتياجات وهموم أهل هذه المدينة، ونحن جاهزين عند التنفيذ فيما بعد طبعا لاستقبال أي ملاحظات. أما ما يخص أن المجبول الإسفلت يذهب إلى أصحاب النفوذ أو إلى المحسوبيات، هذا أمر عار عن الصحة وهو ادعاء يحتاج إلى الدليل. نعم أستاذ محمد، مروح نحن وحضرتك والمستمعين لنسمع الاستطلاع اللي أعديته أيضا الزميلة سناء محمود، ومنرجع لنكمل حديثنا. خاصة المنطقة الصناعية الخدمات غير متوفرة بشكل كامل، وخاصة بما يتعلق بالبنية التحتية من كهرباء لماء لهاتف لصرف صحي لطريق مؤدي للاستراد. جميع هذه الخدمات غير متوفرة. كان هناك دراسة على أن تكون الطريق الواصل ما بين الاستراد والمنطقة الصناعية التي لا تتجاوز طولها بحدود 150 متر، ويوجد موافقات من قبل اللجنة المختصة والمشرفة على المنطقة الصناعية مع الطرق الحديدية على أن تكون هناك معبر ما بين الأستراد والمنطقة الصناعية. والدراسة موجودة والموافقات موجودة، إلا أن مجلس مدينة بانياس حتى الآن ومنذ 3 سنوات هذا القرار موجود ولم يتم تفعيله حتى الآن، علما أن المبلغ الذي كان مرصود لهذا العمل لا يتجاوز 12 مليون، أما الآن المبلغ قد يتجاوز الضعف. والطريق الواصل موجود سابقا وهو طريق الزل القديم الذي يصل ما بين المنطقة الصناعية والأستراد. بما يخص المي تم مد الشبكة بشكل كامل في المنطقة الصناعية، هناك مبلغ لا يتجاوز 40 مليون لإيجاد محولات أو مضخات لاستثمار المي من البئر الموجود في المنطقة الصناعية والمحفور سابقا والخزان الموجود، إلا أن العمل به لم يتم إنجازه حتى الآن، وذلك لأسباب غير معلومة من قبل اللجنة الموجودة في المنطقة الصناعية. التأخير تتحمله مجلس البلدي واللجنة المختصة في هذا العمل. الكهرباء رصد مبلغ 250 مليون ليرة سورية من المساهمات الدولية UNTP تحديدا، مبلغ 250 مليون ليرة لتوصيل الشبكة إلى المنطقة الصناعية داخل المدينة الصناعية، والآن يتم المطالبة من قبل مجلس المدينة بدفع ثمن هذه المبالغ للأخوة الحرفيين لإعادتها إلى مجلس المدينة، علما أن هذا المبلغ أتت مساعدة من الهيئات الدولية. ما يخص الهاتف يعني أنا أتمنى أن يكون مسؤولية شبكة الهاتف تؤمن الهاتف لكل حرفي موجود في المنطقة الصناعية. هذه المطالب مكررة، والصرف الصحي الأهم من ذلك. حتى الآن لا يوجد أي صرف صحي مفعل. هناك بعض المحلات أصبحت متداخلة داخل شبكة الصرف الصحي، وأعمدة هذه المحلات موجودة فوق المجاري الصرف الصحي للمدينة الصناعية. إن دل على شيء يدل على أن اللجنة القائمة على توصيل هذه الشبكة لم تكن طابق الدراسة مع البنية التحتية لهذه المدينة، والآن سيتم حفر منطقة صناعية من جديد لتوصيل هذه الشبكة. من يتحمل هذا المسؤولية؟ نعم أستاذ محمد، الحديث لحضرتك، تفضل. ما يتعلق بالمنطقة الصناعية، الحقيقة هي المناطق الصناعية الرائدة أصبحت في سوريا، وخطونا خطوات حسيسة وتقدمنا بشكل جيد جدا. عندنا مقاسم الآن جاهزة 30 مقسم، مقاسم قيد البناء عندنا 200 مقسم، طبعا من أصل 340 مقسم. في عندنا مقاسم قيد التأسيس 20 مقسم، عندنا 90 مقسم مرخص لهم ولم يباشروا حتى الآن. هناك إجراءات اتخذها مجلس المدينة بموضوع الانتهاء من الأعمال والذهاب إلى منطقة الصناعية خلال 3 سنوات من تاريخ حصول على رخصة البناء. أما ما يتعلق بالأمور التي طرحها الأخ المواطن، ما يتعلق بالبنى التحتية هي موجودة الآن لكن تحتاج إلى بعض الاستكمالات كما تم ذكره. فيما يتعلق بالهاتف أو الاتصالات، تم تحويل 16,941,208 ليرات منذ أيام قليلة طبعا، وأصبح المبلغ في حساب الاتصالات، والاتصالات بدورة سوف تقوم بالتعاقد وتمديد الاتصالات والخطوط إلى الأخوة الصناعيين الحرفيين. ما يتعلق بموضوع المياه، هناك مثل ما قلنا بئر داعم للشبكة، نعم. تم تحويل 18,500,000 بنفس التاريخ منذ أيام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي ستقوم بدورها بتأمين إكسسوارات عبارة عن إكسسوارات ومعدات من أجل ضخ الماء إلى الخزان حتى تسهيل بطريق الإستالي. نعم تصل يعني بطريق الإستالي إلى الأخوة الحرفيين الصناعيين عبر التمديدات الموجودة. ما يتعلق بال أدي بده وقت هذا الحكي أستاذ؟ طبعا هذا الأمر نحن بعد ما حولنا المبالغ حنطالبهم ببرنامج زمني يلتزمون به، سواء كانت المياه أو الاتصالات. نعم. يبقى الكهرباء، موضوع الكهرباء شيء مهم جدا طبعا. كل البنى تحت الخزانات موجودة مثل ما قلنا، لكن باقي موضوع التغذية، وهذا الأمر ننتظر من مديرية الكهرباء أو الشركة العامة للكهرباء بالتغذية، وهذا الأمر يتابع وبشكل متكرر ومؤكد عليه مع السيد المحافظ بالمراسلات. فيما يتعلق بالمبالغ اللي عم يحكي الأخ المواطن، أنه أنتوا عم تطالبون بإعادتها رغم أنه هي إجت كمساعدات من هيئات دولية، عم يقول أنه مبلغ 250 مليون كان من UNDP، أو أنتوا هلأ عم تطالبون فيها للحرفيين اللي راحت لهم هاي المبالغ؟ نعم، 250 مليون تقدمة لمجلس مدينة وليس تقدمة للمدينة الصناعية. نعم بالضبط، وبالتالي سوف يقسم هذا المبلغ حسب ارتقى اللجنة الإدارية الخاصة بالمنطقة الصناعية على السعر النهائي عن تحديد السعر النهائي للمتر الواحد. نعم يعني هاي المبالغ لازم يرجعوها على هذا التقديم لمجلس المدينة طبعا. هذه يعني انتم ما بتساهموا ابدا معهم، يعني المبلغ كله بده يرجع ولا في نسبة مساهمة؟ يوزع لنا حسب المقاسم والمساحات المخصصة للأخوة الحرفيين الصناعيين، يوزع السعر المتر، يحسب عند السعر حساب سعر المتر النهائي. هن طبعا بتفعل الأقساط على السعر الأول لسعر المتر. نعم الصرف الصحي، الصرف الصحي شبكة موجودة ولا يوجد أي شكوى بموضوع الصرف الصحي. هناك شبكة موجودة سابقا ومنفذة طبعا، وربما تحتاج إلى محطة معالجة فقط. يعني هو عم يقول أنه الصرف الصحي غير مفعل، وأنه أعمدة بعض المحلات موجودة فوق مجاري الصرف الصحي للمدينة الصناعية. عم يقول أنه اللجنة يعني ما نعمل دراسة كافية للبنية التحتية، وما في مطابقة ما بين الواقع وما بين الدراسة، وبالتالي الأمر بيتطلب لحتى يصير في فعلا صرف صحي أنه حفر المنطقة الصناعية من جديد لتوصيل هذه الشبكة. موجود صرف صحي وكافي حسب ما أدلى في مدير المنطقة الصناعية لدينا طبعا، موجود الصرف الصحي وكافي الأخوة الحرفيين والصناعيين، وهم يقومون بتمديد تفريعات إلى مقاسيم عند إنشاء المباني تبعهم الخاصة. نعم يوجد صرف صحي موجود، يعني ما في يوجد صرف صحي تمام، موجود صرف صحي وبأقطار مناسبة وكافية. طيب نحن كمان بنترك الموضوع للإخوة المواطنين الموجودين بالمنطقة الصناعية، إذا في عندهم يعني شكاوى أو متابعات لهذا الموضوع يراجعوا الأستاذ محمد. يراجعوا مجلس المدينة. نعم، وهو أكيد رح يكون، ربما يكون في بعض كون المنطقة الصناعية قديمة، ربما يكون في بعض المقاطع أو بعض الأمور تحتاج إلى شيء من الصيانة، نحن جاهزين. يعني هذا الموضوع بيحتاج يعني تحديد وين المنطقة اللي فيها مشكلة، فيها هناك بعض المقاطع تحتاج إلى الصيانة أو إعادة تأهيل، أو أخوة الحرفيين والصناعة عندما يبنون ويأتوا بمواد البناء، يعني سوء استخدام للمواد البناء بتدخل بالصرف الصحي بتسطمه يعني. نعم أستاذ محمد، في عنا سوق الباعة في بانياس. نعم. وعودته للنشاط ودوركم شو كان فيه؟ سوق الباعة هذا سوق قديم، طبعا مجلس المدينة هو اللي قام بسوق الباعة بإنشاء وبنائه، وهناك تجربة حقيقة فشلت لعدة أسباب لسنا بمعرض الحديث عنه لضيق الوقت، إنما كان هناك سعي مع جمعية التنمية لإقلاع هذا السوق من جديد واستيعاب ذوي الدخل المحدود وجرح الحرب بالتركيز للفئة المستهدفة طبعا. نعم. وهناك الحقيقة شيء طيب ومسعى إيجابي من كل معنيين بهذا المجال، ولكن السوق مثل ما قلنا تعودت الناس على تشتري من البسطات والأرصفة، طبعا هذا الأمر عمل لمجلس مدينة مكافحة البسطات والأرصفة وألزام الناس، حتى عطينا المظلات بشكل مجاني، هناك تقدمة بشكل مجاني، لا يوجد أي بدلات إشغال، والآن يسير السوق بالشيء المقبول، نحن نتابع وبشكل يومي مع كل من يخالف ويبسط في الخضرة والفواكه على الأرصفة ونقمع هذه الظاهرة حسب القانون. نعم، يعني هو السوق رجع للعمل ولكن بينقصه تشجيع، بينقصه الناس أنه تتعود عليه أنه هو موجود وترتاده. الحقيقة يعني السوق اللي منفتح هو فتح على أنه السوق شغل بيت، وشغل البيت طبعا هو معروف، شغل البيت المنتجات اللي بتأتي من الريف مرغوبة بتكون. طبعا لك بتكون مطلوب الأهل المدينة، وهذا الأمر احنا منطالب أنه يتعزز أكثر، يعني بحيث أنه يصير الشغل اللي أكثر من الأخوة الشاغلين الحاليين أنه يأتوا بهذه المنتجات ويوفر وهن بالسعر المنافس، لأنه حيأتوا من المنتج أو من الحقل إلى المستهلك، لا يوجد أي وسيط ولا يوجد أي إضافات تجارية. نعم أستاذ محمد، أخيرا يعني بدنا نحكي بآخر نقطة اللي هي ضمن الإصلاح الإداري، عندكم مشروع النافذة الواحدة، لأين وصلتم في هذا المشروع؟ النافذة الواحدة هناك مساعي الحقيقة مع التنمية الإدارية في المحافظة، وتم اختيار الطابق تحت الشارع القبوع ببناء مجلس المدينة، بمقر مجلس المدينة الذي كان يشغله مصالح العقارية سابقا. نعم. وهناك دراسة فنية تجرى ومساقط بحيث يتم إنجاز النافذة الواحدة في هذا المكان قريبا إن شاء الله، وعدنا على الشهر العاشر من هذا العام. الشهر العاشر إن شاء الله بتكون مشروع النافذة الواحدة قيد الاستخدام، قيد الإقلاع إن شاء الله. الإقلاع. نعم. قديش برأيك رح يأخذ وقت؟ هذا الموضوع يعني يتعلق بالجهود المعنيين، نحن طبعا نحن طرف أساسي وفي سعي بهذا المجال إن شاء الله. وقديش رح يوفر على المواطن يعني تعب؟ النافذة الواحدة هلأ لك شغلي، نحن ببانياس عندنا نموذج من النافذة الواحدة مفعل ومعمول فيه بمديرية بريد بانياس، كل الخدمات اللازمة للأخوة المواطنين متوفرة، حتى الحكومة عليها توفرت مؤخرا. نعم. وكل الخدمات اللازمة الضرورية للأخوة المواطنين في حياتهم اليومية ومعاملاتهم موجودة في هذه النافذة، يعني ما في أي مشقة، ما في أي مشكلة. نعم. سوى أنه يعني يبقى موضوع النافذة الواحدة على شكل أوسع وبشكل يلبي احتياجات أكبر وشرائح أكبر، هذا الأمر نسعى له، وما يكون في على هالنافذة الواحدة ضغط وازدحام كتير شديد، يعني تكون قادرة أنه تستوعب كل الأخوة المواطنين. طبعا هناك مثل الدراسة ورفعت السيد المحافظ من أجل التنمية الإدارية بالمحافظة، وهناك متابعة في هذا المجال. نعم، بدي أشكرك كتير أستاذ محمد رسلان على تلبيتك الدعوة للمرة الثانية على التوالي، ورح يكون لنا موعد لاحق إن شاء الله لنحكي بالجانب السياحي لمدينة بانياس. بدي أشكر وجودك مرة أخرى. شكر الأكبر لكم أصدقائي المستمعين على المحبة، نلتقي دوما. هذه تحيات فريق العمل إليكم، على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وفي الإخراج رودينا سليمان. كانت معكم في هذه الفترة صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. عودة لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء. اخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب.